excellence of sending prayers upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever sends a prayer upon me, Allah sends 10 upon him. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. The Prophet صلى الله عليه وسلم also said, do not take my grave as a place of habitual ceremony. Send prayers upon me, for verily your prayers reach me wherever you are. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. The Prophet صلى الله عليه وسلم also said, a miser is one whom when I am mentioned to him fails to send prayers upon me. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Truly there are angels of Allah who traverse the land to collect the greetings of my ummah and convey it to me. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, whenever a person sends his blessings to me, Allah will return my life so that I respond to his greetings.